محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الدلالة، تعريف الدلالة: إذا سمعت طرق بابك ينتقد ذهنك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرق كشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قلت إنها دلت على وجوده. الكلام فعلا في مبحث الدلالات، وهذا البحث يعد أول تطبيق لمباحث الألفاظ. وقلنا فيما سبق أن مباحث الألفاظ بمعنى دلالة الألفاظ على المعاني، فلما كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة حكاية، بمعنى أن اللفظ يحكي عن المعنى، وبمعنى أن اللفظ كلفظ الأسد يدل على المعنى وهو الحيوان المفترس. إذا لما كانت هناك علاقة ودلالة بين الألفاظ والمعاني، بحيث أصبح ذكر اللفظ يدل على المعنى، بحث المنطقي لمناسبة ما مبحث الدلالة، وسوف يتضح إن شاء الله وجه الغرض من بحث الدلالة وإتيان بحث الدلالة في علم المنطق. على نحو الإجمالي يقال أن الكلام اتضح من أهمية مباحث الألفاظ، وأن المنطقي لا يبحث في اللفظ من جهة أنه لفظ، إنما يبحث عن اللفظ من جهة حكايته عن المعنى، فاللفظ دائما يحكي عن المعنى. لما كان المنطقي يبحث عن اللفظ من جهة حكايته عن المعنى، شرع في بحث الدلالة ليوضح أن دلالة اللفظ على المعنى وحكاية اللفظ عن المعنى بأي نحو من أنحاء الحكاية وبأي نحو من أنحاء الدلالة. وبعبارة أخرى، إن الموجب لبحث الدلالة هو لما كان اللفظ يدل على المعنى والمنطقي يبحث هذه الجهة ومجهة دلالة اللفظ على المعنى، أراد المنطقي أن يبين سمق هذه الدلالة، نوع هذه الدلالة، هل هي دلالة عقلية، هل هي دلالة لفظية، هل هي أصلا وضعية، هل هي دلالة طبيعية وما شابه ذلك. فيقع الكلام أولا في تعريف الدلالة، وذكر الشيخ المنطقي الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل بذلك إلى وجود شيء آخر. وبيان هذا التعريف يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة إجمالية أو بيان إجمالي، البيان الثاني هو بيان تفصيلي. أما البيان الإجمالي فتقدم معنى الدلالة في مذكرة المنطق. الدلالة بمعنى الانتقال، ولهذا إذا قال لك شخص مثلا أعمى دلني على بيت فلان أو دلني على الطريق معين، معنى قوله هذا دلني على بيت فلان بمعنى انقلني الى ذلك البيت. فالدلالة بمعنى الانتقال، الانتقال من شيء الى شيء اخر. ومعنى الدلالة لا يخفى على احد، فان الانسان بمجرد ان يسمع صوت امه ينتقل الى وجود امه، وبمجرد ان يسمع متكلما ما يدرك ان هناك انسان في الخارج، وبمجرد ان يسمع طرحة الباب ينتقل ذهنه الى وجود شخص وطارق وواقف على الباب. اذا معنى الدلالة لا يخفى، هي الانتقال من شيء الى شيء اخر، او كون شيء من الاشياء العلم به يتبع العلم بشيء اخر. كما اذا علمت بطرقة الباب فان ذهنك ينتقل الى وجود شخص يقف وراء الباب. اذا معنى الدلالة هي الانتقال عند العلم بشيء الى شيء اخر. البيان الثاني هو البيان التفصيلي لهذا التعريف. هنا الشيخ المظفر جاء بجملة كلمات في هذا التعريف. الكلمة الأولى قال أن الدلالة هي كون الشيء، ومن الواضح أن الشيئية هي أعم الأشياء، أعم كلمة تجمع جميع الأشياء كلمة شيئية. فالشيئية عنوان يجمع كل شيء، كل شيء يقال أنه شيء فهو شيء. فلما كان تعبير بالشيئية أراد الشيخ المظفر من هذا التعبير أن يقول أن الدلالتان كما تنطبق على الوجود الخارجي لأنه شيء، كذلك تنطبق على الوجود الذهني لأنه شيء، أو قد عبارة أخرى، كما أن الدلالة تنطبق على الموجود الخارجي كذلك تنطبق على الموجود الذهني، كذلك تنطبق على الموجود اللفظي كذلك تنطبق على الموجود الفكري. فالتعبير بالشيئية يعم جميع أنحاء الوجود، ما كان وجوده وجودا حقيقيا متمثلا في الوجود الخارجي والذهني، وما كان وجوده وجودا مجازيا اعتباريا متمثلا في الوجود الفكري والوجود اللفظي كما تقدم في الدرس الماضي. أما الموجود الخارجي من قبيل وجود النار في الخارج يدل على وجود الحرارة، وجود النار في الخارج يدل على وجود الحرارة في الخارج. أو الموجود الذهني، وجود اللفظ وصورة اللفظ في الذهن يدل على وجود صورة المعنى، لأننا قلنا أن المعنى هي وجود ذهني، لأن المعنى لا يوجد في الخارج، لا يوجد إلا في الذهن. فصورة اللفظ كصورة الإنسان يدل على صورة المعنى، وهو صورة الحيوان الناطق. أو الوجود اللفظي، فإن وجود لفظ الأثر يدل على وجود الحيوان المفترس. أو الوجود الكسبي، فإن كلمة أثر كتابة ونقصا، أو صورة الأثر المرسومة على اللوح يدل على معنى الأثر أو ما شابه ذلك. إذا فقوله أن الدلالة كون الشيء، هنا الشيء بمعنى أن الدلالة أو الانتقال من شيء إلى شيء آخر، سواء كان الانتقال من موجود ذهني أو من موجود خارجي أو من موجود كتبي أو من موجود لفظي، فالشيئية تشمل كل شيء موجود. نعم الشيئية تساوق الوجود والعدم نقيض الوجود. العدم لا محض البطلان، بطلان محض لا شيئية له. نعم هو شيء في الذهن، نعم باعتبار ان العدم وجود من الوجودات الذهنية، وان كان هو عدم من جهة انه عدم في واقعه، وهذا سوف يأتي ان العدم معدوم بالحمل، وان كان بالحمل الاول ليس معدوم وهو موجود، سوف يأتي ان شاء الله. ان شاء الله كون الشيء بحالتين، هنا هذه المفردات بحالتين إشارة إلى أن ليس كل شيء لا بد أن يدل على شيء، بل كون الشيء بحالة بمعنى لا بد أن تكون العلاقة بين الدال وبين المدلول علاقة، لا بد أن تكون هناك علاقة بين الدال والمدلول، علاقة قائمة بين الدال والمدلول بحيث يكون سماع الدال يوجب الانتقال إلى المدلول. كون الشيء بحالة إشارة إلى أنه لا بد أن تكون في الدال اقتضاء وتأنية لأن يدل على شيء. أما إذا كان الشيء لا اقتضاء ولا تأنية له من حيث دلالة على شيء آخر، لا يسمى هذا دلالة ويسمى أنه دال أساسا. مثلا سيتفضح المطلب، الألفاظ المهملة، قرأتم في خبر الندى ما يسمى باللفظ مهمل، وهو كل لفظ لم يضع له معنى، كما في مقلوب زيد وهو ديز، يقال لفظ ديز لفظ ديز لفظ مهمل حيث أنه لا يدل على معنى. إذا هنا مثل الألفاظ التي لم توضع لمعاني لا تسمى أنها دالة، لماذا؟ لأنه ليس لها قابلية الدلالة، وليس لها تأنية الدلالة، وليس لها اقتضاء أنها تدل على شيء آخر. فليس كل شيء يصدق عليه أنه جار على شيء آخر، بل الشيء الذي يصدق انه دال على شيء اخر اذا كان بحاله، ومعنى انه بحاله بمعنى انه يحمل استعدادا واقتضاء وتأنيه انه يدل على شيء اخر. ولهذا لا يشكل على المناطق بان انما يكون انما يصدق عنوان الدال إنما يصدق عنوان الدال إذا دل، أما إذا بعد لم يدل فلا يقال عنه أنه دال. متى يقال أن وجود النار دال؟ إذا دلت على وجود الحرارة قيل أنها دال. فمعنى ذلك أولا تدل ثم بعد ذلك يصدق عليها عنوان دال، وبعبارة أخرى لا بد أن توجد الحرارة، فيقال بعد ذلك أن وجود النار دل على وجود الحرارة. أما إذا كان الدال بعد لم يدل فلا يقال عنه أنه دال. بناء على هذا لم تتحقق عندنا دلالة، لماذا؟ لأن الدلالة عبارة عن وجود دال والانتقال منه إلى المدلول. وأنتم بناء على كلامكم هذا ماذا تقولون؟ تقولون أن الدال لا يصدق إلا إذا فرق مدلول، يعني اولا يوجد المدلول توجد الحرارة، فبعد ذلك اذا دل على الحرارة، اذا دل وجود النار عن الحرارة سمي بانه جامد، والا قبل دلالته على وجود الحرارة لا يقال انه جامد. اذا بعبارة مبسطة، متى يقال على الحرارة انها جامد؟ نقول حسنا، متى يقال لوجود النار انه جامد؟ نقول اذا دل على الحرارة. ومتى يقال لطرقة الباب انها دال؟ اذا دلت، اذا وجد شخص على الباب ودلت عليه، ومعنى ذلك ان تحقق الدال يتوقف على اولا تحقق المدلول، اولا يتحقق المدلول ثم بعد ذلك يتحقق الدال. ومعنى ماذا؟ انكم لا تطلقون على النار انها دال، ولا تطلقون على طرقة الباب انها دال، ولا تطلقون على سماع الصوت انه دال، ولا تطلقون على الشمس انها دال على وجود النار الا اذا تحققت المدلولات. وبناء على ذلك لن يتحقق هناك دال. لماذا؟ لانهم ايهما يتقدم، الدال او المدلول اولا؟ نعم الدال، اولا يوجد دال ثم بعد ذلك يوجد مدلول. وانتم تقولون الان لا بد من وجود المدلول حتى يصبح عنوان دال. فبناء على ذلك ان وجود الدال يتوقف على وجود ما معنى ذلك؟ معناه انه لا بد اولا من مدلول ثم دال. لماذا؟ لانه لا يصبح عنوان الدال الا اذا تحقق المدلول. لا يقال في حق، لا يقال بوجود النار انه دال الا اذا وجد مدلول وهو الحرارة. فوجود الدال يتوقف على وجود نقول خب في الإطلاق الدال لا يصدق إلا في فرض وجود وتحقق المدلول. هذا ومن جهة أخرى المفروض أن الدال أولا ثم المدلول. فهنا هل يقال بتقدم الدال على المدلول أو بتقدم المدلول على الدال؟ أولا الدال ثم المدلول، أو مدلول ثم الدال؟ نعم. هنا يقول الشيخ المظفر والمناطق لا، ليس المراد من وجود من أن الدال لا يصدق عليه، لا يصدق عليه أنه دال إلا إذا تحقق الموت، إذا تحقق المدلول خارج المصادر. لا، ليس هذا المعنى. يكفي لإطلاق الدال على هنا النقطة، يكفي لإطلاق الدال على شيء أنه فيه اقتضاء الدلالة على شيء آخر. وجد المدلول خارجا أو لم يوجد المدلول خارجا، وهذا معنى أنه بحالة. يعني كون الدال بحالة بمعنى أن فيه اقتضاء وقابلية الدلالة على شيء آخر. وجد المدلول خارجا أو لم يوجد المدلول خارجا، سيسمى اللفظ أنه جار وإن لم يدل على معنى الآن. لفظ الأجل يقال أنه جار. لماذا يقال له أنه جار؟ لأن في إقامته في الدلالة على المعنى سواء جل أو لم أو لم يدوم فعلا. كذلك نقول طرقة الباب طرقة الباب فيها قابلية وفيها فعلية الدلالة على وجود شخص آخر سواء وجد معي أو لم يوجد. لا هي فعلية أنها تحمل فعلية الدلالة على شيء آخر. أما الجهة المدلول لا يمكن تحقق في الخارج ولا يتحقق في الخارج. فنقول إذن يمكن أن نطلق على الدال أنه دال لأنه يمتلك حالة الدلالة. أما اللفظ المهمل الذي لم يضع لمعنى وإن كان هو لا لأنه طرح الله كل شيء استمل على قوته يسمى لفظ جلد لفظ الآن يسمى باللفظ المهمل مهمل لأنه لم يضع لمعنى. هنا لا يسمى هذا اللفظ أنه دال. لماذا؟ لأنه ليس له حالة الدلالة ليس في حالة الدلالة فلا يسمى أنه دال. نعم هل يعني هذا العدد؟ هل يعني هذا العدد؟ هل يعني هذا العدد؟ هل يعني هذا العدد؟ هو كان ليس له دلالة على الدلالة. إذا كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده معنى العلم بالوجود إذا علمت بوجود الدال. هنا علمت بوجود بشارة إلى وجود الدال. إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك. هنا مهمة هذه العبارة انتقل ذهنك. هناك مطلبان أو هناك أمران يجب التفريق بينهما. الأمر الأول هو منشأ تكون الدلالة. ما هو السبب في تكون الدلالة؟ ما هو المنشأ في حصول الدلالة؟ والأمر الثاني طريق استنتاج الدلالة. فعندنا مفردتان يجب التفريق بينهما. المفردة الأولى منشأ تكون الدلالة بمعنى كيف تكونت الدلالة. فنقول الدلالة تتكون من عدة أسباب. تارة يكون سبب تكون الدلالة هو العقل لها تسمى الدلالة العقلية. وأخرى يكون سبب تكون الدلالة ومنشأ التكون هو الطابع طبع الإنسان تسمى الدلالة الطبيعية. وأخرى يكون منشأ تكون الدلالة وسبب تكون الدلالة وضع الإنسان تسمى بالدلالة الوضعية. ولهذا سيأتي إن شاء الله في النقاط القادمة أن انقسام الدلالة إلى دلالة عقلية وإلى دلالة طبيعية وإلى دلالة لفظية على أساس منشأ تكون الدلالة سبب تكون الدلالة كيف حصلت الدلالة. وهناك مطلب آخر وهو طريق استكشاف الدلالة. يعني بعد أن تحققت الدلالة إما ببركة العقل إما ببركة الوضع إما ببركة الصبر فمن الذي يكشف عن هذه الدلالة؟ نقول الكاشف عن هذه الدلالة هو العقل. ولهذا يقول انتقل ذهنه. سواء انتقل ذهنك من موجود خارجي الى وجود خارجي اخر او انتقل ذهنك من معنى الى معنى. وبعبارة اخرى سواء كانت الدلالة دلالة عقلية او دلالة وضعية او دلالة طبعية جميع الذي يكشف عنها هو العقل. دلالة وجود النار في الخارج على وجود الحرارة العقل هو الذي ينتقل. العقل عندما يرى نارا في الخارج ينتقل منه الى وجود حرارة. العقل عندما يسمع لفظا ينتقل الى معنى. العقل عندما يرى كتابة ينتقل الى ما تدل عليه هذه الكتابة. نلاحظ لا يهمنا من تكون الدلالة في هذا المطلب، ما يهمنا من هو الذي ينتقل. فرق بين الجهتين، فعندنا جهة كيف تكونت الدلالة نظير. ثالثا أقول ما هو منشأ مجيئك إلى القوم أو إلى الجامعة. تقول منشأ مجيئي يختلف، بعض الطلاب يقول منشأ مجيئي هو طلب العلم، بعضهم يقول منشأ مجيئي هو الزيارة، بعضهم يقول منشأ مجيئي هو السياحة، بعضهم يقول منشأ مجيئي هو الاطلاع على أمر معين. إذا المنافع ماذا؟ والأسباب متعددة، أسباب المجيء متعددة، أسباب حصول السفر متعددة. ولكن لو سألنا طريقة المجيء، الكل يقول جئنا بالطائرة. إذا وإن كان الطريق واحدا ولكن منشأ التحقق ماذا؟ مختلف. كذلك في المقام. ثالثا تقول كيف تكونت الدلالة؟ نقول تكونت بأسباب متعددة. ثالثا تكونت بسبب العقل، وأخرى بسبب الواقع، وأخرى بسبب الفرع. ولكن الذي يكشف عنها هو أمر واحد وهو العقل. وهذا مطلب مهم ورتب عليه أيضا فيما سوف يأتي للمقام. أن كثير من الطلبة يقول جميع الدلالات دلالات عقلية، لأن العقل هو الذي ينتقل من اللفظ إلى المعنى، والعقل هو الذي ينتقل من الموجود الخارج إلى ما يدل عليه، والعقل هو الذي ينتقل من كلمة إلى العلم والوجع. العقل فكل الدلالات دلالات، نقول هنا خلق كلها دلالات عقلية بأي معنى؟ بمعنى أن طريقة استفسارنا عن طريقة عقل. وأما المنشأ وتكونها ليس خصوص العقل، قد يكون القدر، قد يكون الوضع كما سوف يأتي ذلك وتقدم علما في مذكرة المنطق. إذن إذا علمت بوجود انتقل بك، هنا إشارة إلى طريقة استفسار عقل، انتقل إلى وجود شيء آخر، وجود شيء آخر وهو المدلول. فالدلالة أركانها أمور ثلاثة: وجود دال وهو كما في طرقة الباب، فطرقة الباب تسمى دالون دال، ووجود مدلول وهو وجود شخص وطارق يطرق الباب. وعلاقة قائمة بين الدال والمدلول هي المسمى بالدلالة. فالدلالة تلك العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، بحيث إذا علمت بوجود الدال انتقل ذهنك إلى وجود المدلول. إذا علمت بوجود طرقة الباب أو سمعت صوت الطرقة أو سمعت الجرس فذهنك ينتقل إلى وجود شخص يقف وراء الباب. إذن كون الشيء بحالته إذا علمت ما هو المراد من العلم. هنا نظرية، النظرية الأولى أن المراد من العلم هو الأعم من التصور والتصديق واليقين والظن وما شابه. فمجرد أن تتصور له ينتقل ذلك إلى المعنى، وبمجرد أن تتصور النار ينتقل ذلك إلى الحرارة. أو كان تصديقا، بمجرد أن تصدق بوجود الأسد في الخارج ينتقل ذلك إلى أنه حيوان مفترس. إذا المراد من العلم سواء كان تصورا أم تصديقا، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن المراد من العلم خصوص الإدراك التصوري. خصوص الإدراك التصوري، إذا علمت أن تصورت الدار يعتقد لك كذلك مثلوب. أما النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول إذا علمت أي إذا تصورت الدار انتقل منك إلى مدلول، أو إذا صدقت بوجود الدار انتقل منك إلى التصديق بوجود مدلول، أو إذا ظننت بوجود الدار ينتقل منك إلى الظن بوجود مدلول، إذا تلقنت بوجود الدار ينتقل منك إلى وجود وسيقرنك بوجود مجلول وهكذا. فالمراد من العلم هو الأعلم الذي يشمل التصور والتصديق الظن واليقين بأسمائه. أما النظرية الثانية تقول خصوص التصور، بمعنى إذا تصورت الدال، لا تقول إذا صدقت بوجود الدال. والظاهر أن الأصح للنظرية الأولى تعريف الدلالة. إذا سمعت طرقة باب سينتقل، إذا طرقة الباب دائما ينتقل ذهن ثلاثة إلى أن شخصا على الباب يدعوك وهو المجلول، وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت بمعنى دلت عن وجود، دلت وكشفت عن وجود شخص يدعوك، وإن شئت قل أنها دلت على وجوده. كل شيء إذا علمت بوجوده، لاحظ كل شيء، سواء كان علمت بوجود خارجي، علمت بوجود ذهني، علمت بوجود لفظي، علمت بوجود كسبي، كل شيء إذا علمت بوجوده سينتقل ذهنك منه، أي من هذا الذي علمته وهو الذات ووجود آخر نسميه دالا. هنا نسميه دالا، هذا لف ونسب غير مرتب، يعني سينتقل ذهنك منه، هذا الذي نسميه دالا، إلى وجود شيء آخر، والشيء الآخر نسميه مدلولا. وهذه الصفة التي حصلت له دلالة، فيستبق من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. أقسام الدلالة، مطلب أقسام الدلالة يقع أولا في بيان المقسم، أو قل أساس التقسيم، على أي أساس نقسم الدلالة إلى أقسام؟ كل قسمة لا بد أن يضرب فيها أساس التقسيم. مثلا إذا أردت أن تقسم الإنسان لا بد أن تضع أساسا للتقسيم، فإذا قلت أقسم الإنسان على أساس اللغة إذا يجب أن تقسمه إلى عربي وغير عربي، إذا قلت أريد أن أقسم الإنسان على أساس المكان إذا لازم أن تقسمه إلى شرقي وغربي، إذا قلت أريد أن أقسم الإنسان على أساس اللون أقسمه إلى أبيض وغير أبيض وهكذا. إذن يجب في كل تقسيم أن تقرب أساسا موحدا على ضوءه تقسم الأشياء. ولهذا سوف يأتي أن من شروط التقسيم الصحيح فرض أساس واحد للقسمة. ما هو أساس تقسيم الدلالة؟ نقول أساس تقسيم الدلالة على أساس نبدأ تكون الدلالة. من ستكون الدلالة؟ السبب لتكون الدلالة، كيف تكون؟ فنقول لما كان المنشأ يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول تارة يكون منشأ تكون الدلالة هو العاقل فتسمى الدلالة العقلية، وأخرى منشأ وسبب تكون الدلالة هو قطع الإنسان تسمى الدلالة الطبيعية، وأخرى يكون منشأ تكون الدلالة وسبب تكون الدلالة هو وضع الإنسان وجعله، فتسمى الدلالة الوضعية. فالدلالة تنقسم على أساس منشأ تكونها إلى ثلاثة أقسام: دلالة عقلية، دلالة قطعية دلالة وضعية. إذا السبعة أساس التقسيم ما هو الجامع الذي يجمع هذه الدلالات الثلاث؟ هو عنوان دلالة. أقول الدلالة بعنوانها الواقع تنقسم إلى عقلية طبيعية وضعية. قد صبح الجامع والمحسن لهذه الأقسام. ما هو وجه التقسيم؟ يمكن أن يقال أن التقسيم هنا تقسيم عقلي. القسمة على نحوين، قسمة عقلية وقسمة استقرائية. لا الفرق بين القسمة العقلية والقسمة الاستقرائية. القسمة العقلية هي القسمة الحاضرة، بمعنى يستحيل أن تفرض قسما جديدا غير هذه الأقسام. مثلا إذا قسمت الموجود إلى أن الموجود إما مجرد وإما مادي، فهنا يستحيل فرض وجود آخر وقسم جديد غير هذين القسمين، أي القسم تسمى بالقسمة عقلية حاصرة، بمعنى محصورة من قسمين لا ثالثة لهما، أو محصورة من ثلاثة أقسام لا رابعة لهما، أو محصورة في عشرة أقسام لا غير هذه العشرة، أو في ستة أقسام لا، هي تسمى بالقسمة الحاصرة العقلية. النوع الثاني من القسمة هي القسمة الاستقرائية، بمعنى يمكن للعقل أن يقترب قسما جديدا غير هذه الأقسام المذكورة. من قديم إذا قسمنا الجامعات إلى خمس مراحل، نقول تقسيم الجامعة إلى خمس مراحل، أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، هذا ليس تقسيما حاصرا عقليا، لأنه يمكن افتراض مرحلة ثالثة وسابعة وعاشرة، حيث تسمى قسمة استقرائية. والوجه في ذلك لأننا تتبعنا الاستقراء، بمعنى تتبعنا الجامعة من ناحية مراحلها، فلن نكتب إلى حد الآن إلا خمس مراحل، وإلا يمكن أن توجد مرحلة ثالثة في المستقبل. هنا تقسيم الدلالة هل هو من باب التقسيم الحصري العقلي أو من باب التقسيم الاستقرائي التتبعي؟ الفرق بينهما أنك إذا قلت أنه من باب التقسيم العقلي، معنى ذلك أنه إذا قلت القسمة عقلية طبيعية وضعية فهي يستحيل وجود قسم رابع. أما إذا قلت أنها لا، المسألة تتبعية، تتبعنا الدلالات الموجودة إلى حد الآن لم نحصل إلا على ثلاثة أقسام عقلية طبيعية، ولكن يمكن افتراض قسم رابع في المستقبل وأن يوجد قسم رابع. هنا نظرية، النظرية الأولى أنها قسمة عقلية حاصرة، ووجه الحصر هو أن يقال هكذا في بيان التقسيم، أن السبب في تكون القسمة في تكون الدلالة، أو قل منشأ تكون الدلالة لا يكون، إما أن يكون منشأها هو العقل فتسمى بالدلالة، أو لا يعني غير العقل، وغير العقل لا يكون القسمة، إما قطر الإنسان فتسمى بالدلالة، أو لا وهو وضع الإنسان تسمى بالدلالة ولا تقرا غير هذه الامور، اما منشا التكون عقل الانسان او سبب التكون، والمنشا هو وضع الانسان او ضرب الانسان، ولا ثمة قسم رابع او منشا رابع غير هذه المناشئ. فبالتالي تكون القسمة محصورة في الامور الثلاثة. النظرية الثانية وهي نظرية المشهورة ان القسمة قسمة استقرائي، بمعنى تتبعنا المناشئ فلم نجد غير عالم مناشئ، ولكن يمكن ان يوجد منشأ آخر. فليست القسمة حاضرة تدور بين إما وإما، بين النفي والإثبات كما تقدم في مذكرة المنطق. وبناء على ذلك من أكثر بأنه هذا التقسيم الأوروبي، أنه هو تقسيم قديم للدلالة، هذا التقسيم الأوروبي ليس صحيحا لأنه منتقد بقسم جديد بقسم رابع. بس إذا وضحنا معنى الدلالة أكثر هذا القسم الرابع، نقول لا هذا الإشكال ليس بصحيح، لا ينتقد لأن وجه التقسيم وأن التقسيم من باب التقسيم الاستقرائي. الإشكال يرد إذا كان التقسيم تقسيما عقليا، والمشهور أن التقسيم تقسيم استقرائي تطبعي، والتقسيم الاستقرائي دائما لا يمنع من وجود قسم جديد. أخذ بعض الإخوة المعاصرين بهذا الإشكال أنه هذا التقسيم الأوروبي ليس تقسيما صحيحا، لأنه يمكن وجوده يمكن وجود قسم جديد غير هذه الأقسام الثلاثة. يقع الكلام في بيان هذه الأقسام. القسم الأول هو الدلالة العقلية. قلنا أن الدلالة العقلية هي التي يكون منشأها العقل، بمعنى أن الدلالة العقلية هي إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول بنحو الملازمة الذاتية للوجود الخارجي، فهناك أيضاً انتهت لهما. الدلالة العقلية تتحقق فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، وملازمة ذاتية في وجودهما الخارجي. مثال على ذلك، دلالة الشمس على طلوع النهار. هنا نقول هناك ملازمة ذاتية، ومعنى الملازمة الذاتية بمعنى كلما طلعت الشمس كالنهار موجود، هذا معنى الملازمة الذاتية. كلما وجدت الشمس النار موجود، وكلما وجدت النار الحرارة موجودة في وجودهما الخارجي. ما معنى في وجودهما الخارجي؟ بمعنى وجود الشمس في الخارج يدل على طلوع النار خارجا، ووجود النار في الخارج يدل على وجود الحرارة في الخارج، وطرقة الباب في الخارج تدل على وجود شخص في الخارج، هذا معنى وجودنا الخارج. إذا الدلالة العقلية هي كل دلالة كانت قائمة على أساس أن العلاقة بين الدال والمدلول بنحو الملازمة الذاتية للوجود الخارج. نريد مثالا على عدم وجود ملازمة ذاتية، نقول من قبيل الإنسان الذي يعبث بلحيته، فإنه قد يقال العبث باللحية يدل على التزكية، أن الإنسان يفكر إذا عبث بلحيته، أو إذا مسك القلم بهكذا طريقا مثلا مثنى فإنه يدل على اقتراحان والزهور مثلا. هنا لا توجد ملازمة ذاتية، لأنه قد يعبث الإنسان بلحيته ولا يدل أنه يفكر، يعبث بلحيته وهو لا يفكر، يعني لا توجد ملازمة ذاتية بين العبث باللحية والتفكير، أو بين كلمة والآن قد يقول وهو فرح يدل على الفرح في بعض المناطق مثلا. إذا ليس هناك ملازمة ذاتية بين هذه المواد، فلا تسمى بالدلالة عملية في وجودهما الخارجي. من قبل إذا كانت العلاقة بين الدال والمدلول قائمة به كلا إلى ما بين صورة اللفظ وصورة معنى. فإن الإنسان إذا تصور لفظ الأداء يدل وينتقل إلى معناه وهو الحيوان المرسل، هل ليست الوجود خارجي؟ نعم. إذن الدلالة العقلية هي التي تشتمل على هاتين الخصوصيتين، أن يكون بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، وهذه الملازمة الذاتية من وجود خارج. فإذا أردنا أن نقول ما هي مصادر الملازمة الذاتية، ما هي مصادر الملازمة الذاتية؟ مصادر الملازمة الذاتية ثلاثة أمور. أولا، كالملازمة القائمة بين العلة والمعلوم. لهذا نقول وجود العلة يدل على وجود المعلوم، أي أن وجود الحرارة أي أن وجود النار في الخارج يدل على وجود الحرارة في الخارج. الحرارة معلوم والنار هي العلة، هنا ملازمة ذاتية. أو العكس، هذا المصداق الثاني، كالعلاقة بين المعلوم والعلة، بمعنى وجود المعلول يدل على وجود العلة. من قبل ماذا؟ وجود الحرارة يدل على وجود حركة، مثلا على وجود حركة، لأن الحركة هي التي تسبب الحرارة. إذا تارك ننتقل الذهن من الأثر إلى مؤثر كانتقاله من الحرارة إلى النار، وقرع العكس ينتقل من المؤثر إلى الأثر كانتقال الذهن من النار إلى الحرارة. والهدف العقاب يقال أن الإسلام تارك تنتقل من الأثر من الآثار إلى المؤثر. تتأمل في مخلوقات الله في آثار الله سبحانه وتعالى فيدل ذلك على وجود الصانع الحكيم، هذا انتقال من الآثار إلى المؤثر، من المعلولات إلى العلم، وأخرى يكون العلم. وهذا هو المسمى ببرهان اليقين، وهذا لا يدركه إلا من أتى الله بقلبه. هذا هو المسمى ببرهان اليقين. ولهذا تحكم في العقائد بيجي ان شاء الله في باب البرهان تحكمه الى اني وللي. اذا الملازمة الذات الدلالة ثالثا تكون دلالة المؤثر على الاثر، واخرى دلالة الاثر على المؤثر. المصداق الثالث هو دلالة معلولين لعلة واحدة. من قبل دلالة التمدد على الغليان أو لا، أو كل الغليان على التمدد. إذا كان الشيء يغلي فإنه يدل على أنه يتمدد، إذا الغليان يدل على التمدد. هناك ملازمة، ولكن هل التمدد علة للغليان أو الغليان علة للتمدد؟ يقول لا، التمدد والغليان هما معلولا علة واحدة، وهو وجود الحرارة في درجة معينة. إذا لاحظ هنا مصداق الثالث ليس من باب دلالة علة على معلول أو معلول على، هنا ليس العلاقة بين المؤثر والأثر علة ومعلول، حفر ليس بين التمدد والغليان علاقة العلة والمعلولية، ليس التمدد علة للحرارة وليس الحسن، ليس التمدد علة للغليان ولا الغليان عند ذلك، إنما التمدد والغليان هما معلولان وعلة للحرارة البالغة درجة كذا مثلا. أيضا هناك ملازمة ذاتية بين المعلولين اللذان هما معلولا علة واحدة. إذا متى تتحقق الملازمة الذاتية؟ نقول إذا كانت العلاقة علاقة المؤثر بالأثر أو الأثر بالمؤثر أو نعلو لا حلة ثالثة. يتضح من ذلك أن من فسر الدلالة العقلية بدلالة الأثر على المؤثر أو العلة على المعلول يكون هذا تعريفا خاطئا، لأنه قد تكون هناك دلالة عقلية كما في الفرض الثالث وهو دلالة معلولين علة ثالثة، فإن الثلاث يدل على الغليان. مع ذلك ليس بالنسبة بيننا والعلاقة بين التمدد والغليان علة علاقة العلة والمعلول، هما كلاهما معلولان كلاهما معلولان لعلة واحدة، فلا يحق تعريف الدلالة العقلية بأنها دلالة العلة على المعلول أو المعلول على العلة. نقول قد تكون هناك دلالة عقلية من باب دلالة معلول على معلول لأنهما لهما علة واحدة. فسنة الكلام يأتي ثم الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين.